بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا اللقاء هو اللقاء الثالث من قراءة من كتاب تفسير الجلالين والتعليق عليه. والقراءة كما هو معلوم بدأناها من الجزء الأخير من جزء عمّا، وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق 8 من شهر شعبان من عام 1442، ونكمل ما توقفنا عنده، وهو قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ نعم، قوله تعالى، قال المؤلف: هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ هذه الآية في سورة النازعات، وهي الآية 15. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أنزل عليه القرآن، وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ الاستفهام في هذه الآية للتشويق، لأن دائما تأتي الآيات التي تتحدث عن قصص القرآن الكريم دائما تكون على سبيل التسلية والترويح عن النفس والتذكير بما جرى للأمم الماضية، سواء كان في نصرة أولياء الله وأنبيائه ورسله أو في إهلاك الطغاة المجرمين. تأتي في هذا تقوية الإيمان للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يجد المواقف القوية السيئة من أعدائه في التضييق على دعوته وعدم قبولها والصد عنها، فتأتي هذه الآيات تذكر. ولذلك ساق الله قصة موسى مع فرعون، وبين نهاية الطغيان، بين نهاية الطغيان كما قال سبحانه وتعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فبين نهاية كل من طغى، وليس هناك أشد طغيان من فرعون الذي ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله. وهذه كأنها رسالة لأهل مكة الطغاة الذين يعاندون الدعوة ويعاندون الرسول، أن نهايتهم ستكون كنهاية فرعون. فهنا الاستفهام في قوله هل أتاك للتشويق، لمعرفة ما جرى لموسى في دعوته وصبره وبيانه الحق وإظهاره، وبيان مآل فرعون وموقفه من الدعوة ثم نهايته. قال المؤلف: هل أتاك حديث موسى؟ ثم قال: عامل في إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. ما معنى قوله عامل في؟ عامل في، نقول لأن إذ مصدري، إذ ظرفية زمانية، إذ ناداه ظرفية زمانية وتفيد الماضي، والظرف الزماني الذي يفيد الماضي يحتاج إلى عامل، يحتاج إلى عامل، لا بد أن يتعلق بعامل. أين عامله؟ نقول عامله ما سبق، حديث موسى، يعني حديث موسى هو مصدر يقوم مقام الفعل، أي كأن الآية تقول: هل جاءك يا محمد لما حدث، أو لما ما جاءك حديث، هل أتاك حديث خبر موسى، خبره الذي وقع في ذلك الوقت، خبره الذي حصل إذ ناداه، هذا هو الخبر، الخبر إذ ناداه. فتكون إذ مصدرية متعلقة، تكون إذ ظرفية متعلقة بالمصدر السابق الذي هو حديث موسى. حديث موسى. طيب، قال: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. قال المؤلف: طوى اسم الوادي، اسم الوادي اسمه طوى، هذا الوادي المقدس الذي وقف عنده موسى فناداه الله من وادي، فناداه من جانب الطور الأيمن بالوادي المقدس، قال هو طوى، يسمى طوى. ويقول إن طوى قرأت بقراءتين، بالتنوين وعدم التنوين. تقول: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، طوى اذهب، أو تقول طوى، طوى بالتنوين، كلها قراءتان، كلاهما قراءتان. فقال: اذهب. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى، قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ومعنى طغى كما قال المؤلف تجاوز الحد في الكفر، الطغيان مجاوزة الحد في كل شيء. فإذا طغى الماء قال الله: إنا لما طغى الماء، يعني زاد عن حده، وكل شيء يزيد عن حده يسمى طغيان، يسمى طغيان. وهذا تجاوز الحد في الكفر وطغى هذا فرعون. قال: فقل هل لك إلى أن تزكى. فقل يا موسى لفرعون، وأته بأسلوب لين كما قال الله، قال فقول له قولا لينا. فقل هل لك، يعني أدعوك إلى أن تزكى. هل لك استفهام، استفهام بأسلوب التلطف، التلطف حتى يكسب، يكسب هذا الشخص حتى يكسبه. فقال، فكما قال الله، قال اذهب إليه فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقل هل لك، هل لك إلى أن تزكى، ألا تزكي نفسك وتطهرها من الشرك والكفر والطغيان وتجعلها تعود إلى ربها، أدعوك إلى أن تزكي نفسك. قال المؤلف وفي قراءة بتشديد الزاي: تزكى، بإدغام التاء الثاني، أصلها تتزكى، فأدغمت التاء الثانية وأصبحت الزاي مشددة إلى أن تزكى، بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها. ثم بين معنى لما ذكر لنا القراءة، يعني قرأت بأكثر من قراءة، إلى أن تزكى، إلى أن تزكى، قال معناها تتطهر. والتزكية هنا من الزكاة، والزكاة هي الطهارة، لأن الزكاة في اللغة تطلق ويراد بها الطهارة، وتطلق ويراد بها النماء والزيادة. والزكاة أحيانا تكون في القرآن زكاة مشروعة معروفة وهي زكاة المال، وأحيانا هي زكاة النفس وتطهيرها من الكفر، من الكفر. وأكثر استعمال القرآن هو تزكية النفس من الشرك، تطهيرها. قال، قال في تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى من معاني الزكاة. قال وأهديك، أيوة هذا أيضا من قول الله لموسى، قال اذهب إلى فقل، قل هل لك إلى أن تزكى. والأمر الثاني أهديك إلى ربك، أدلك على الله، على خالقك فتخشى، أدلك على معرفته بالبراهين والأدلة فتخشى الله وتخاف عقوبته إذا أعرضت وكفرت. فقال وأهديك إلى ربك، أدلك على معرفة الله بالأدلة. ثم أتى بالأدلة، أتى بالأدلة، والأدلة كثيرة، فيها المعجزات وفيها الدلائل البينات في السماوات والأرض الدالة على وحدانية الله، كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأراه الآية الكبرى، قال المؤلف قال من آياته السبع، أراه الآية الكبرى من الآيات السبع. قال وهي اليد أو العصا، يعني إما أنه أراه الآية الكبرى يعني قد يراد الله أعلم بالآية الكبرى هنا جنس، يعني أراه الآيات، وهو لما دخل على فرعون قال أراه الآيات، قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، ونزع يده فإذا هي بيضاء. فهاتان آيتان، هاتان آيتان، هاتان آيتان، يعني قال المؤلف فأراه الآية الكبرى من آياته السبع. نحن نعرف أيها الإخوة أن الله أعطى فرعون كم؟ أعطاه 9 آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال في آية أخرى قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه، في 9 آيات كيف تكون 7؟ نقول هذه الآيات السبع زين مع اليد والعصا، مع اليد والعصا. ما هي الآيات السبع؟ الآيات السبع ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، أخذهم الله بالسنين والجفاف، وأخذهم الله بالطوفان، وقالوا أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فذكر 5 آيات في آية واحدة، وذكر آيتين معها في الأعراف، فأصبح المجموع 7، واليد والعصا أصبح المجموع 9 آيات. قال بعد ذلك فكذب، أي فرعون كذب موسى وعصى، أي عصى الله تعالى، فهو كذب موسى وعصى ربه. ثم أدبر يسعى، لما كذب أدبر عن الإيمان ولم يؤمن، وأدبر يسعى، بدأ يسعى في الأرض بالفساد، وينادي في المدائن، ويحشر السحرة حتى يرد دعوة موسى. قال فحشر، جمع السحرة وحشر جنده، فنادى فيهم فقال من ربكم؟ من هو ربكم؟ موسى يقول إن لي رب، أنا ربكم، فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي، فأنكر ربوبية الله، وأنكرها بلسانه، وأما قلبه فهو مقر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بألسنتهم ولكن القلوب متيقنة. قال فأخذه الله، أهلكه بالغرق، فأخذه الله أي أهلكه بالغرق، أخذه الله نكال عقوبة، أخذه الله يعني فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أغرقه بالبحر. قال نكال أي عقوبة، عقوبة له، نكال الآخرة والأولى. ما المراد بالآخرة وما المراد بالأولى؟ قال هنا الآخرة هي هذه الكلمة أنا ربكم الأعلى، والأولى قال هي قوله قبلها ما علمت لكم من إله غيري، يعني في الأولى ادعى الألوهية قال إله، وفي الثانية ادعى الربوبية قال أنا ربكم، وهو قال أنا الإله وأنا الرب. قال وكان بينهما 40 سنة، الله أعلم بالتقدير، الله أعلم، حتى يأتي يعني أمر أو دليل ينص على ذلك. هذا تفسير من تفاسير معنى الأولى والآخرة. وهناك تفسير آخر وهو أظهر، وهو فأخذ الله نكال أي عقوبة الآخرة والأولى، أي عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. الآخرة هي يوم القيامة، والأولى هي الدنيا، وهذا هو المتبادر، هذا هو المتبادر. والمؤلف ذكر القول الثاني، فالقول الثاني وارد ومذكور عن المفسرين، وهذا رأي يعني قد يراد به ذلك وقد يراد به ذلك. قال سبحانه وتعالى إن في ذلك، في ذلك أي ذلك المذكور من الخبر بأن الله أهلكه وأخذه نكال الآخرة الأولى، قال في هذه القصة وفي هذه الحادثة عبرة وعظة لمن؟ قال لمن يخشى الله تعالى، لمن يخاف الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أيها الأخ الكريم أن كلمة يخشى تتردد في السورة، تتردد في السورة وتتكرر. شوف قال هل أدلك، قال قال قال فرعون هل أتاك حديث، وإذ نادى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت وأهديك إلى ربك فتخشى، وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه تخشى الأولى. وقال هنا هذا تخشى فرعون، وقال هنا عبرة لمن يخشى أي لمن يخاف الله سبحانه وتعالى. وستأتي أيضا في السورة أكثر من مرة. قال هنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا القصة وانتهى عادت الآيات إلى بيان عظمة الله في الكون وقدرته في الخلق، فقال سبحانه وتعالى يا أهل مكة نحن ذكرناكم بالموت والملائكة تقبض الأرواح، وذكرناكم بالرادفة تتبع، ذكرناكم بالراجفة تتبعها الرادفة، وذكرناكم باليوم الآخر، وذكرناكم بما جرى لفرعون لما أهلكه الله. عادت الآيات تذكرهم وتبين لهم أن خلق السماوات وخلق الأرض وهذا الخلق أعظم من خلقهم، فقال أأنتم يا أهل مكة، وأنتم يا الطغاة، وأنتم يا من يحارب الله ورسوله ويا من يكفر بالله، أأنتم أشد خلقا؟ أأنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، هذه قراءات والمؤلف يهتم بالقراءات، يقول أن أأنتم فيها عدة قراءات، يجوز لك أن تحقق الهمزتين فتقول أأنتم، ويجوز لك أن تبدل الثانية ألفا، الثانية الهمزة الثانية تبدلها ألفا فتصبح الهمزة الثانية ألفا وتسهلها، يعني ممكن أن تسهلها، يعني التسهيل أن تكون حركة بين التحقيق والإسقاط، لا تسقط الهمزة ولا تحققها فتنطقها بنطق فيه تسهيل بين فتقول أنتم أشد خلقا، فلك أن تقرأها بالتسهيل ولك أن تقرأها بالتحقيق كله جائز. قال أي منكروا البعث، يا من ينكر البعث من أهل مكة وغيرهم، أأنتم أشد خلقا حتى تعجزون الله بإعادتكم مرة أخرى، هل أنتم أشد خلقا أم السماء؟ والله أخبر أن السماء أعظم، قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا؟ ما في جواب. لماذا؟ لأن الجواب معروف، الجواب معروف، وإذا كان الجواب معروفا لا يؤتى به، فالعاقل العاقل اللبيب يعرف الجواب. فإذا قيل أي الخلق أشد، الإنسان أو السماوات، سيكون الجواب بلا شك أن السماوات أشد خلقا. قال ثم بين لك الخلق، قال بناها، أي بيان لكيفية خلقها، الذي بنى السماء، الذي رفع السماء وبناها وجعلها واسعة هو الله سبحانه وتعالى. قال بناها ثم بين لك كيفية البناء، فقال رفع سمكها، قال رفع سمكها ما معنى رفع سمكها؟ قال المؤلف تفسير كيفية البناء، أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعا، يعني جعل مسافتها بعيدة عن الأرض، هذا معنى رفع سمكها. رفع سمكها أي جعل علوها يعني بعيد جدا، بعيد المدى، هذا معنى قوله جعل سمتها. جعل سمتها يعني جعل مسافتها بعيدة عن الأرض، رفعها، لأن الله قال رفع فجعل المسافة بعيدة. وقيل سمكها سقفها، السمك السقف، أي رفع سمكها أي رفع سقف الأرض وهي السماء، السماء سقف، كما قال وجعلنا السماء سقفا مرفوعة، فالسماء سقف. قال فسواها، معنى سواها جعلها مستوية بلا عيب، يعني جعلها في أحسن صورة وفي أبهى صورة وأجمل صورة، هذا معنى التسوية. التسوية يعني أن يخرجها في أحسن صورة، كما قال سبحانه قال فسواك فعدلك. فخلق الإنسان سويا يعني خلقه في أحسن صورة، خلق السماء سوية يعني ما بلا عيب ولا نقصان. طيب، وقد بين الله جمال السماء، قال إن زين السماء الدنيا بزينة الكواكب، فبين الله سبحانه في آيات أخر وقال هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب، قال وأغطش ليلها، أغطش معناه أظلم، أظلم ماذا؟ أغطش ليلها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ قال يعود إلى السماء، يعود إلى السماء، لأن الليل يكون لأن الليل يظهر في السماء بذهاب ذهاب الشمس. قال أغطش ليلها أي أظلمه، وأخرج ضحاها أي أبرز نور الشمس، نور شمسها. قال المؤلف وأضيف إليها أي إلى السماء الليل، أضيف السماء أو أضيف الليل إلى أضيف الليل إلى السماء، وأضيف الضحى إلى السماء، لماذا؟ قال لأن ظلها والشمس لأنه ظلها والشمس لأنه سراجها. يقول ظل الليل ظل السماء والشمس سراج السماء، فإذا قيل ضحاها يعني الشمس، وإذا قيل ليلها أي ظلمتها وظلها. طيب، وهذا جائز في لغة العرب. قال والأرض بعد ذلك دحاها، ما معنى دحاها؟ قال بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو. إذا قيل لك أيهما خلق أولا، الأرض أو السماء؟ نقول الأرض خلقت قبل السماء. طيب، هنا ذكر السماء، قال أنتم أشد خلقا من السماء بناها، ثم قال والأرض، نقول أولا خلق الله الأرض ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض فدحاها، يعني بسطها مدها وجعل فيها أقواتها، أودع فيها خيراتها، هذا معنى الدحو. الدحو أن يبسط الأرض وأن يودع فيها ما يحتاج الناس إليه، هذا معناها، مما فيها من الكنوز والثمار والأشجار وغيرها. وهذا واضح كما ذكر الله في الآيات، قال إذا قيل لك ما معنى دحاها تقول بسطها فأخرج منها ماءها، أخرج قال حال بإضمار أي مخرجا، أي قال قد بإضمار قد أي مخرجا. يقول والأرض بعد ذلك دحاها، قال قد أخرج منها، يعني حال كونها قد مخرجا لها، مخرجا منها ماءها بتفجير العيون والأنهار، قال يعني جري الأنهار وتفجير العيون والآبار، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، ما الأشجار التي ترعى النعم، ترى عن الأنعام منها من الأشجار والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار، وإطلاق المرعى عليه استعارة، يعني يقول استعارة ماذا؟ أن المرعى يأكله الناس وهي الثمار والأقوات، يعني أطلق من باب التغليب، الله أعلم من باب التغليب، لأن ترعى الأشجار والعشب ترعاه البهيمة والأقوات والثمار يأكله الإنسان، أخرج منها ماءه ومرعاه، هذا معنى الدحو. قال لما دح الأرض وضع الجبال عليها لتثبتها، قال والجبال أرساها، أي أرسى الأرض، أي أثبتها على وجه الأرض لتسكن، قال الله عز وجل لئلا تميل بكم حتى لا تضطرب، تسكن الأرض حتى لا تتحرك، هذه فائدة الجبال، هذه من فوائد الجبال. قال بعد ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. ما هو المتاع؟ قال هذا الذي أخرجه الله من المياه والزروع والثمار، هذا متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا مفعول لأجله، قال المؤلف مفعول له، أي مفعول لأجله، أي أخرجه متاعا، قال لمقدر، أي فعل ذلك متعة، أو مصدر، أي تمتيعا، أي متعناكم متاعا أي تمتيعا، يعني يجوز أن يكون مفعول لأجله ويجوز أن يكون مصدرا. قال لكم أيها الناس ولأنعامكم، والأنعام قال جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم. قال الله سبحانه وتعالى لما بين خلق السماوات وقدرته في خلق السماوات ورفعها بلا عمد، وقدرته في خلق الأرض وإظهار ما فيها من الخيرات، ذكر الناس بنهاية الدنيا وأن الدنيا مدتها قصيرة، مهما عاش الإنسان سيرحل عنها. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة الكبرى قال هي النفخة الثانية، الطامة الكبرى اسم من أسماء يوم القيامة، كما تسمى القيامة بالحاقة والصاخة والراجفة وغيرها، هذه كذلك قال الطامة الكبرى، طامة الكبرى، وسميت طامة لأنها تطم كل شيء بأهوالها وشدائدها، تطم على الناس بأهوالها وشدائدها. إذا جاءت الطامة الكبرى خرج الناس من قبورهم، قال يوم يتذكر الإنسان، إذا خرج من قبره تذكر، تذكر، قال يوم بدل من إذا، إذا جاءت هو ذلك، هو ذلك اليوم بدل، قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا من خير وشر، ما قدم لنفسه من أعمال كانت سواء كانت خيرا أو شرا، ما عمل في هذه الدنيا وسعاه في هذه الدنيا سيجده يوم القيامة فيتذكر سعيه. قال وبرزت الجحيم، أتي بالجحيم بالنار، يؤتى بنار جهنم يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك. قال برزت أي أظهرت، برزت يعني ظاهرة، الجحيم اسم من أسماء النار، وسميت جحيم لأنها نار محرقة، وسميت جحيما لسعتها وعمقها. قال كما قال الله عز وجل لما صنع قوم إبراهيم، صنعوا نارا ليحرقوا إبراهيم، قالوا فألقوه في الجحيم، فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، فألقوه في الجحيم لأن نار تتوقد شديدة قوية. قال برزت الجحيم لمن يرى، لكل راء وكل مبصر، ما يمكن أحد تخفى عليه النار يوم القيامة لأنها ترتفع وتظهر أمامهم فلا يخفى على أحد، قال لكل راء. قال أي، قال وجواب إذا هو قوله فأما من طغى، أين إذا؟ مش جواب إذا، نقول إذا شرطية. فإذا جاءت الطامة ما النتيجة؟ أين الجواب؟ قال الجواب هو جملة فأما من طغى، أي فإذا جاءت الطامة الكبرى أصبح الناس منقسمين قسمين، هذا معناه أصبح الناس على قسمين. قال فأما من طغى أي كفر، قال وطغى فرعون طغى أيضا، قال وآثر الحياة الدنيا باتباع الشهوات. النتيجة ما هي؟ قال فإن الجحيم، والجحيم مرة معناها، هي المأوى أي مأواه ومصيره ومرجعه. والفريق الثاني قال وأما من خاف مقام ربه، خاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى وكف عن المعاصي ونهى النفس الأمارة بالسوء عن الهوى المردي باتباع الشهوات، فالنتيجة ما هي؟ قال فإن الجنة هي المأوى. قال وحاصل الجواب، أي جواب؟ جواب إذا جاءت الطامة فالنتيجة العاصي في النار والمطيع في الجنة، هذا الجواب. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك، أي كفار مكة يسألونك، كفار مكة أو غيرهم ممن سأل النبي عن الساعة. الساعة المراد بها يوم القيامة. أيان مرساها؟ متى؟ أيان معناها متى، مرساها أي متى ترسو وتقع وتظهر وتقوم القيامة، متى؟ يسألون عن زمن الساعة، يسألون عن الساعة متى تأتي. قال الله ردا عليهم لأن محمدا ولا أحد غيره يدري ولا يعلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، الله أخفاها. قال فيما، أي في أي شيء أنت يا محمد من ذكراها، أي ليس عندك علم عنها حتى تذكرها لهم، كيف تذكر لهم شيء لا يعلمونه؟ إلى ربك منتهاها، منتهى علمها إلى الله، يسألونك عن شيء لا تعلمه أنت، يسألونك كأنك حفي حريص عليها، أنت ما تعلم، علمها عند الله، منتهى علمها لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. وأنما أنت يا محمد أنت مبلغ ورسول، إنما أنت منذر، إنما ينفع إنذارك من يخشاها، يخشاها أي يخافها. وذكرنا لكم كلمة الخشية تتردد في السورة، منذر من يخشاها. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي الكفار والناس كلهم إذا خرجوا من قبورهم، إذا رأوا، إذ كأنهم يوم يرونها أي يوم القيامة يأتي، إذا جاءت الساعة كأنهم يوم يرون ذلك اليوم لم يلبثوا. أين يلبثوا؟ قال لم يلبثوا أي لم يقيموا في قبورهم، لم يلبثوا أو لم يقيموا في قبورهم، هذا تفسير. وهناك تفسير آخر لم يلبثوا أي في الدنيا، لم يلبثوا أي في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قال لبثنا يوما أو بعض يوم. فيحتمل أن المراد هنا الدنيا أو القبور. قال لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، قال عشية يوم أو ضحاها أي بكرته، إما أول النهار أو آخره، يعني العشية هي العصر، هي الأصيل، هي الأصيل وهي العصر نهاية النهار، والضحى هو أول النهار وهو البكرة، كما قال تعالى قال بالعشي والإبكار. قال وصح إضافة الضحى إلى العشية، لأن يعني قلت ضحاها أي ضحى العشية، كيف ضحى العشية؟ قال لما بينهما من الملابسة، تداخل متداخلة، إذ هما طرفا النهار. وحسن الإضافة، وحسن الإضافة وقوع كلمة الفاصلة، أي فاصلة الضحى، لأن الفاصلة هي نهاية الآية، هي نهاية الآية. طيب هذا هو تفسير الجلالين، وهذا هو الكلام حول التعليق على هذا التفسير، وقد انتهينا في هذا اللقاء من سورة النازعات، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.